إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد شرعنا في باب القياس ووقفنا عند أدلة نفاة القياس، بعد أن ذكرنا أدلة الذين يحتجون بالقياس الآن وقفنا عند أدلة النفاة. قال المصنف: واحتج المخالف، الآن رقموا أدلة المخالفين، تفضل. واحتج المخالف بقوله تعالى، هذا واحد، أيوة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب، والثاني؟ وقوله تبيانا لكل شيء. والثالث؟ وليس القياس فيه، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أيوة، وهذا حكم بغير المنزل. طيب، يعني هذا ما ينزل سطر، هذا المفروض يكون كلام متصل. طيب، هذا الثالث، هذه ثلاثة أدلة. طيب، قال ننتقل للجواب عن هذه الأدلة على طول ثم نرجع للأدلة. قال: والجواب أن القياس ثابت بالإجماع والسنة، وقد دل عليهم الكتاب. نعم، هو يقول أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، القياس جاي دليل، من فين أتيتم به؟ تبيانا لكل شيء، والقياس ما هو منه. يقول: لا، القياس ثابت بالكتاب، ثابت بالإجماع والسنة، ودل عليهما أيضا الكتاب. طيب، نكمل الدليل الرابع. وقوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول وأنتم تردونه إلى الرأي. طيب، الجواب عن هذا، انتقل الصفحة اللي بعده. أيوه. ولا يرده إلا إلى العلة المستنبطة، فليس حكما بغير المنزل. هذا رد عليهم، يقول: لا، نحن لا نرده إلى الله، إلى الرأي. نقول: لا، هذا يرد ولا يرده إلا إلى العلة المستنبطة، يعني من النص، فليس حكما بغير ما أنزل الله. هذا الرد على الدليل الرابع. طيب، الدليل الخامس. وبأن براءة الذمة معلومة قطعا، إيه؟ فكيف يرفع بالقياس المظنون. طيب، الجواب سنقول مو صحيح، لأنكم أنتم ترفعونه، يعني خلوا القياس بمنزلة خبر الواحد وبمنزلة العموم وبمنزلة الظاهر، ومع هذا ترفعونه. طيب، الجواب عن هذا، وأما كون براءة الذمة معلوما فيرفع بالظنون، قلنا هو كخبر الواحد والعموم والظاهر، ثم ما نرفعه إلا بقاطع. نعم. فإن إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة تعبدنا، فإن نقطع بوجود الظن، ونقطع بوجود الحكم عند الظن، فيكون قاطعا. إذن هذا الجواب على الدليل الخامس، إنه أما كون براءة الذمة معلوما فيرفع بالظنون، يعني كيف ترفعونه بالظن؟ نقول مثل خبر الواحد تثبت به الأحكام، فكيف أنتم براءة الذمة رفعت بخبر الواحد، ورفعت بالعموم، ورفعت بالظاهر. طيب، ونحن في القياس نرفعه بقاطع، لأننا تعبدنا باتباع العلة المظنونة، فإذا اتبعناها ونقطع بوجود الحكم عند الظن، فيكون قاطعا. طيب، الدليل السادس. قال: ولأن مبنى الشرع على التحكم والتعبد. كيف يعني التحكم والتعبد؟ يقصد أنه مبنى الشرع ليس على العقل المعنى، أيوه، على التحكم والتعبد والفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات. يقول هكذا الشرع، يعني الشرع كأنه يقول الشرع لا يدخله الرأي. إذ قال، تفضل. إذ قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. نعم، فرق بين بول الجارية وبول الغلام في الحكم. أيوه. ويجب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول. إذا فرق بين المني والحيض وبين المذي والبول. يقول الشرع ما هو مبني على، لكن الجواب إيش؟ الجواب أننا نقول أحكام الشريعة منها ما هو مبني على التعبد ومنها ما هو معقول المعنى، والقياس لا يدخل إلا على معقول المعنى، ما يدخل على التعبد. طيب، رد أجاب عن هذا، عن هذا السادس، قال وليس مبنى الشرع على التعبد والتحكم. أيوة، يقول ليس صحيح أن الشرع كله تعبدي، لا، لكن فيه ما هو كذلك. نعم، وشرط صحة القياس عقل العلة. فيه ما هو كذلك يعني ما هو تعبدي، لكن شرط القياس عندنا أن تعقل العلة، يعني أن تعلم العلة، يعني أن يكون معلوم معقول المعنى. طيب، انتقل إلى دليلهم الإيش؟ السابع، تفضل. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. نعم، فكيف يعدل عن أو يعدل إيه وكيف يعدل فكيف يعدل عن حرمت الربا في المكيل إلى الأشياء الستة، فكيف يعدل عن أن يقول حرمت الربا في المكيل؟ ليش ما قال لكم حرمت الربا في المكيل بدل ما يقول حرمت الربا في بدل ما يقول البر بالبر والشعير بالشعير، وبعدين أنتم تفكروا تستنبطوا العلة؟ فهمتوا المعنى؟ طيب، فكيف يعدل عن حرمت الربا في المكيل إلى الأشياء الستة؟ طيب، هذا تحكم محض. الجواب الجواب على الرد على هذا، وأما كونه لم يعدل عن الأشياء الستة إلى النهي عن بيع المكيل فتحكم على صاحب الشرع. صحيح، هذا تحكم. بل نحن سنقول لكم أيضا، ما دام أنتم تمنعون القياس، لما لم يأتي نص شرعي يقول أنه يمنع، يصرح بمنع القياس؟ إذا أنتم تقولوا ليش، فهمتوا المعنى؟ طيب، الدليل الثامن. كما لو، ولأن غاية العلة أن يكون منصوصا عليها وذلك لا يوجب الإلحاق. انتبهوا الآن، يبغوا يسووا إشكال على نفس العلة، يقولوا أصلا ذكر العلة ما يوجب الإلحاق، ولأن غاية العلة أن يكون منصوصا عليها. طيب، وإذا نص عليها؟ يقولوا هذا لا يوجب الإلحاق، حتى لو نص على العلة ما في إلحاق. كيف؟ قالوا كما لو قال اعتقت من عبيدي سالما لسواده. صرح بالعلة وهي قوله لسواده، يقول هذا لا يقتضي أن نعتق كل أسود من عبيده. قال لم يقتضي عتق كل أسود. طيب، الجواب تعرفون إيش خلاصة الجواب؟ وأما الجواب في فين؟ طيب، اسمعوا الجواب قبل ما نلخصه. الجواب أنه في فرق بين كلام الشارع وكلام الخلق. لو قال إنسان أنا اعتقت فلان لسواده، نحن أصلا ما يجوز لنا أن نعتق عبيده، هذا شيء رجع له هو، لازم هو يعتق الباقين، مو إحنا اللي نعتق، ليس لنا الحق في التحكم في أموال الناس. أما الشرع غير، الشرع إذا قال أن الحكم هذا مربوط بهذه العلة يجوز إلحاقها. إذن فرق بين الخلق وبين الخالق، هذا المقصود. الآن اقرأ. قال وأما عتق سالم لسواده، فالفرق بينه وبين أحكام الشرع أن زيدا لو قال فقيسوا عليه كل أسود لم يتعده العتق. نعم، ولو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليها كل مشتد لزمت التسوية. نعم، فكيف يقاس مع الافتراق في الحكم مع أنكم لا تقولون بالقياس؟ طيب، إذن بماذا فرقنا؟ قلنا إنه في فرق بين حق البشر وحكم الشريعة، مع أنكم الآن تقولون إنه لا يجوز القياس لأنه لا يجوز القياس في حق البشر، فقستم وتمنعون القياس. طيب، ولأن الله تعالى علق الحكم في الأموال حصولا وزوالا على اللفظ دون الإرادات. شوفوا، الله علق الحكم في الأموال حصولا وزوالا، حصولا كسبا وزوالا خروجها عن الملك، على اللفظ دون الإرادات، يعني والنوايا، دون النوايا، الأحكام ما تتعلق بالنوايا. لكن في الشرع، وفي الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادته، كسكوته، المقصود سكوته يعني الإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، كسكوته أي النبي صلى الله عليه وسلم عما يجري بين يديه وهو الإقرار. إذن خلاصة الجواب ما هو؟ أنه يفرق بين حق البشر وبين حكم الشريعة. نعم. طيب، والحكم في الأموال بين البشر في الشرع لا يعتمد فيها على النية وإنما على التصريح، أما أحكام الشريعة فيمكن نعرفها بالإقرار حتى والسكوت، هذا الفرق. طيب، أورد إشكال آخر والجواب عليه، تفضل. فإن قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل. ها، إيش يعني خاصية المحل؟ يعني الشرع أراد علة الحكم أنه الحادثة التي وقعت، خاصية المحل الذي ورد فيه الحكم دون القياس عليه، بخاصية المحل يعني بهذا المحل أو بهذه الواقعة خاصة دون إلحاق. قال فلله أسرار لخواص لا يطلع عليها. فالجواب أن نعلم ضرورة سقوط خاصية المحل بدليل قوله. أيوة، أيما رجل، لحظة، يقول نحن نعلم أن خصوص المحل لا يعتبر، سقوط خاصية المحل يعني سقوط اعتبار خصوص المحل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس إلى آخر حديث وأدرك متاعه عند غيره، نعم، فهو حق به. نعم، ما نقول إنه أيما رجل أفلس هذا خاص بهذا الرجل، ومن أعتق شركا له في عبد، هذه ألفاظ عامة تعم، يعني تلغي خاصية المحل، ليست خاصة برجل معين ولا بشخص معين، وإنما هي عامة. طيب، نكمل. قال رحمه الله: فصل. قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس. طيب، بطريق اللفظ والعموم ألف، لا بطريق القياس باء. الآن العلة التي نص عليها الشرع، هل الإلحاق بها يعتبر إلحاق الحكم قياسي، أو أنه نقول النص يشملها؟ فهمت المعنى؟ الآن النظام يقول لا، النص يشملها، ما دام نص على العلة، يعني معناه لو قال حرمت الخمر لإسكارها، فيصير حرمت الخمر لإسكارها، هذا سيشمل النبيذ، فيصير تحريم النبيذ بالنص وليس بالقياس. فهمت المسألة؟ هذا كلام النظام من المعتزلة، وهذا خلاف الجمهور الأمة. طيب، ما دليلك يا نظام؟ قال: إذ لا فرق في اللغة بين قولنا حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد. وقف، إيه، كأنه قال لما يقول حرمت الخمر لشدتها يعني لغليانها أو لإسكارها، فهذا يقول يساوي حرمت كل مسكر. طبعا هذا كلام غير صحيح، هذا لا يساوي ذاك. الجواب، الرد عليه، قال: وهذا خطأ، إذ لا يتناول حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة. نعم، لما يقول حرمت الخمر لشدتها هذا يدل على تحريم الخمر فقط، ويدل على أن السبب هو كونها مسكرة بس، لكن ما يدخل فيها كل مشتد، فهذا غير صحيح، اللغة لا تسعفه. طيب، ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه، على هذا لاقتصرنا على تحريم الخمر لشدتها، لو ما قلنا بالقياس لا اقتصرنا على تحريم الخمر ولم نلحق به شيئا. مسألة واضحة هذه؟ طيب، فصل، تفضل. قال رحمه الله: فصل. يتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه: أحدها أن لا يكون الحكم معللا. نعم، يكون الحكم تعبدي، ويأتي إنسان ويقيس على حكم تعبدي، هذا خطأ، خطأ في القياس. إذن القياس سيدخل عليه الخطأ من هذه الأوجه، هذا الأول. الثاني أن لا يصيب علته عند الله تعالى. نعم، أن يجعل للحكم علة ليست هي المرادة، ما هي صحيحة، ثم يلحق بها، فيصير هذا الإلحاق أو هذا القياس باطل، لأنه قاس بعلة ليست صحيحة. الثالث أن يقصر في بعض أوصاف العلة. نعم، يعني كأن تكون العلة مركبة من ثلاثة أشياء: قتل، عمد، عدوان، وهو يلحق ببعض أوصافها، يلحق بالقتل العمد ليس العدوان، أو بالقتل فقط، يعني يقتصر، يلحق في، يقيس بناء على بعض الأوصاف ليس على جميع الأوصاف، فكأن مثلا يلحق قتل الخطأ بقتل العمد بجامع أنه قتل، طيب هذا قتل وذاك قتل، لكن القياس العلة في القصاص هو القتل العمد العدوان، ثلاثة أوصاف ليست موجودة في الفرع. طيب الرابع أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها. نعم، يضيف، يعني عكس اللي قبله، يضيف تكون هي العلة وصف واحد فيجعلها وصفين ثم يبدأ يلحق، هذا من الخطأ في القياس. الخامس أن يخطئ في وجودها في الفرع. إذا أخطأ في وجودها في الفرع هذا يصير خطأ في ماذا؟ تحقيق المناط، فيقول هذا الفرع حكمه كذا لوجود علة كذا فيه، والواقع أنه ما هي موجودة العلة، فلا يصح إلحاق الفرع بالأصلي. طيب تفضل. قال رحمه الله: فصل. إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون. طيب المقطوع، فالمقطوع ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو المفهوم. هذا مفهوم الموافقة، إذا كان الحكم، إذا كان المسكوت أولى بالمنطوق، مثل ما مثلنا مثلا الضرب أشد وأولى بالتحريم من أف. نعم. فلا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة. نعم، كقولنا: إذا قبلت شهادة اثنين فثلاثة أولى. أيوه. فإنها اثنان وزيادة. خلاص، هذا النوع الأول القطعي، أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، وهذا من أمثلته. إذن الأول قلنا إيش؟ القطعي. طيب الآن سيأتي إلى مثال آخر لكنه ظني ما هو قطعي. قال: فأما قولهم، إذا وجب، هذا مثال ظني وليس بقطعي، ما ليس تابع لما سبق، إنما يشبهه لكنه ظني. قولهم: إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى. ها، فهمت، إذا كانت في الخطأ في كفارة، طيب العمد أولى، العمد ما جاء النص بالكفارة في العمد، فيقول هي أولى. طيب قال: فليس من الأول، هذا ما هو قطعي، لأن العمد يخالف الخطأ، قد يكون العمد لأنه أشد من الخطأ لم توجب فيه الكفارة ولم تشرع فيه الكفارة لشدة العمد، بخلاف الخطأ لخفته فالكفارة تكفره، لكن العمد لا، ما يكفره، فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعه لأنه أشد. فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين، اللي يرى هذا الرأي يراه، لكن يراه بالظن وليس بالقطع. طيب قال أحدهما، ثم قال: والثاني أن يكون المسكوت مثل المنطوق. إذا لاحظوا، قال: فالمقطوع ضربان، إما أن يكون أولى أو يكون مساوي. قال تفضل: كسراية العتق في العبد. نعم، والأمة مثله. طيب كيف يعني سراية العتق؟ لو أن السيد أعتق نصف العبد سيسر العتق إلى النصف الآخر، طيب لو كأنه أعتق نصف الأمة يقول نفس الشيء، فالأمة والعبد لا فرق بينهما، فالمسكوت مثل المنطوق، والنص جاء في العبد ما جاء في الأمة، فتلحق به الأمة لأنهم في نفس المعنى، إلا إذا أوجدنا فرقا قلنا لا الأمة تختلف بكذا، هذا شيء ثاني، والأمة مثله. كذلك قال وموت الحيوان في السمن والزيت مثله، نعم يلحق هذا، إذا مات الحيوان في السمن فيلحق الزيت، يقول الزيت كذلك مثل السمن. وقد يقال إنه إيش في فرق، الزيت مائع والسمن جامد. طيب أو يقال الزيت الجامد، نعم الزيت الجامد مثل السمن الجامد. قال وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم، نعم، وإنما يعرف باستقراء أحكام الشرع في مصادره وموارده في ذلك الجنس. طيب أجل نقف للفاصل ثم نكمل حتى نأخذ راحتنا. هذا وصلى الله وسلم. مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب، الثقة والشعور بالذات، تحسين خلايا المخ، إمكانيات وملكات يكتسبها طفلك إذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب. فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته أو متناول يده، مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة، اصطحابه إلى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه، استثمار بعض تساؤلاته بالإجابة عن أجزاء منها وإرشاده إلى كتب تجيب عن باقيها، استخدام أسلوب الحكي بأن نحكي له قصصا ممتعة ونرشده إلى كتب تحوي قصصا أجمل، التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة، ربط أنشطته المحببة إلى نفسه بالقراءة، وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة، وعسى أن يكون من الذين قال الله فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. طيب وقفنا عند قوله الثاني أن يكون المسكوت، حتى نربط الكلام بعضه ببعض، قال الثاني أن يكون المسكوت مثل المنطوق، نعم، كسراية العتق في العبد والأمة مثله، نعم، وموت الحيوان في السمن والزيت مثله، نعم، يعني ما هو المسكوت مش أولى بالحكم وإنما هو مثله في الحكم. طيب هذا الثاني ما هو الضابط فيه وكيف نعرفه؟ قال وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم، أيه، وإنما يعرف باستقراء أحكام الشرع في مصادره وموارده في ذلك الجنس. نعم نقول لا أثر له في الحكم، كيف سنعرف أن الفارق ليس مؤثرا في الحكم؟ هذا بالرجوع إلى أحكام الشرع واستقراء أحكام الشرع. طيب وضابط هذا الجنس اللي هو الثاني ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة، نعم، بل بنفي الفارق المؤثر، نعم، ويعلم أنه ليس ثم فارق قطعا. طيب إذن ضابط هذا الجنس اللي هو الثاني لا نحتاج إلى أن نعرف العلة حتى نربط المسكوت بالمنطوق، وإنما نحتاج إلى معرفة عدم الفارق المؤثر. فإذا علمنا عدم الفارق المؤثر ليس هناك فارق خلاص ألحقنا. طيب إذا وجد احتمال فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعا به بل يكون مظنونا، نعم، إذا كان في احتمال أنه فيه الفارق أنه فيه فارق مؤثر يصير مظنون، وإذا قوي خلاص لا يصح الإلحاق. طيب قال وقد اختلف في تسمية هذا قياسا، إيش الخلاف؟ هل هو قياس أو مفهوم موافقة؟ هل هو قياس إلحاق قياسي أو هو من مفهوم الموافقة فهو إلحاق باللفظ؟ وهذا الخلاف مرتر معنا، تذكرون في مفهوم الموافقة. طيب الظني وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون. نعم ما سوى ما مضى هو مظنون وقد يسمى القياس الخفي. طيب مسألة الآن سيعيد ترتيب ما مضى بعبارة أخرى. قال والإلحاق له طريقان، يعني في الجملة الإلحاق له طريقان، هذا كملخص لما سبق. أحدهما أن لا فارق إلا كذا، فهذه مقدمة. أيوة. ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير، فهذه مقدمة أخرى. فيلزم منه نتيجة وهو أن لا فرق بينهما في الحكم. نعم يعني معناه أنه لا يحتاج إلى التعرض للجامع العلة. إذن هذا الأول الحاق الأول بدون علة وإنما بعدم الفارق. طيب الثانية أن يتعرض للجامع فيبينه ويبين وجوده في الفرع. أيوة إذن الحاق الثاني الأول الحاق لعدم الفرق والثاني الحاق لوجود الجامع يعني العلة، فيبين هذا الجامع ويبين وجوده في الفرع. نحتاج هذا، إذا ألحق الإنسان بالجامع يعني بالعلة لابد أن يبين العلة ويبين وجودها في الفرع. تفضل. وهذا المتفق على تسميته قياسا. نعم. ويحتاج إلى مقدمتين. نعم قال هذا المتفق على تسميته قياسا، أما الأول فمختلف، منهم من يقول هو قياس وهؤلاء الشافعية ومنهم من يقول لا هذا إلحاق باللفظ. طيب يحتاج إلى مقدمتين. الأولى إحداهما أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر. طيب والثانية أنه موجود في النبيذ. طيب لاحظوا كيف سنعرف، كيف سنثبت الثانية وكيف سنثبت الأولى. الأولى ما هي؟ السكر علة التحريم، هذا ما نعرفه إلا من النص. الثانية أنه موجود في النبيذ، هذا سنعرفه بالعقل والحس وأدلة كثيرة، ما نحتاج نص يجي يقول ترى الإسكار موجود في النبيذ، لا. تفضل. قال فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس. رقموا الطرق هذه، الحس واحد. أيوة. ودليل العقل. نعم. والعرف وأدلة الشرع، هذه أربعة. طيب وأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي. نعم. فإن العلة ليس إيجابها لذاتها. نعم. بل لجعل الشارع لها علة. طيب نراجع الآن، إذا المقدمة الأولى أن السكر هو العلة هذا يعرف بالشرع، أما المقدمة الثانية أن موجودة في النبيذ فهذا طرق كثيرة، إما الحس يعني أن نرى أو نشم أو كذا، أو بالعقل أو بالعرف أو بشرع أو بدليل شرعي يثبت أن الفرع موجود في يعني علة الأصل موجودة في الفرع. طيب انتقل الآن إلى موضوع جديد، اكتبوا عنوان مسالك العلة. مسالك العلة يعني طرق إثبات العلة. تفضل. وأدلة الشرع، وأدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط، فهذه ثلاثة أقسام. طيب هي هذه مسالك العلة. طيب المسلك الأول، القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية. طيب انتبهوا معي، الأول كيف سنعرف؟ قال هو نص أو إجماع أو استنباط، يعني إما بدليل سنعرف العلة بدليل النص أو بالإجماع، وهذان أقوى طريقان، أقوى طريقين النص أو الإجماع. والثالث الاستنباط، وهذا هو أضعفها لأنه باجتهاد من المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. بدأنا بالأدلة النقلية، الأدلة النقلية وهي قال وهي ثلاثة أضرب، هو يريد النص الآن، أدلة نقلية النص. قال هي ثلاثة أضرب، لكن المصنف ترى لم يذكر إلا ضربين. وعلى العموم هي ثلاثة أضرب كيف؟ الصريح، النص الصريح واحد. اثنين الظاهر، النص الظاهر، مش صريح، مش نص صريح وإنما نص ظاهر. والثالث التنبيه والإيماء، هذه الثلاثة. المصنف ذكر اثنين ودمج في الأول، دمج الصريح مع الظاهر، دمج الصريح مع الظاهر. طيب، ثم أتى بالإيماء، فهمت المسألة؟ إذن قوله ثلاثة أضرب لا تشكل عليه. قال الأول الصريح، تفضل. وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل. بس لا تنسوا أنه لما قلنا الأول الصريح، وهذا يشمل الظاهر، سيشمل الظاهر الآن، سيذكر ما هو صريح وظاهر. طيب هاتوا الآن أمثلة للصريح، ويا ليت أنه نرقم هذا، أن يرد فيه لفظ التعليل فيكون صريح. ما هي ألفاظ التعليل؟ رقموا هذه الأمثلة، تفضل. كقوله تعالى كي لا يكون دولة، هذا لفظ تعليل، كي هذا واحد. أيوة نعم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا هو نفس الأول. طيب بعدين، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. بأنهم، هذه باء السببية، إذن هي صريحة في التعليل. لماذا حاسبهم الله وعذبهم؟ أو لأنهم كذا، أو بأنهم كذا. طيب الرابع، من أجل ذلك كتبنا، إذن لماذا كتب؟ العلة من أجل ذلك. نعم. ليذوق وبال أمره، اللام، هذا الخامس. طيب نكمل. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إذن ما هي علة مشروعية الاستئذان؟ البصر، هذه العلة من أجل، هذا هو موضع التعليل. طيب إلى غير ذلك. نعم أكمل. وكذلك أيوة، إن ذكر المفعول له، إذا المفعول له هذا السابع، المفعول له هو صريح في التعليل. نعم، فهو صريح في التعليل كقوله تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق. إذا لماذا أمسكتم؟ ما هي علة إمساككم خشية الإنفاق؟ هذا السابع. الآن انتقل إلى مسألة عارضة، ما هي؟ خلوا قبل ما نقرأ المسألة، لو قلت لك لما قدمت أو لما سافرت، فقلت لأني أريد السفر، هل يصلح هذا تعليل؟ الجواب إيش؟ لا، ما يصلح تعليل. طيب استخدم أسلوب لأني أو كذا، نقول لا، هذا أسلوب مجازي، لم يقصد، هذا مجاز. طيب فإن قام مسألة، فإن قام، فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل، إيه؟ فهو مجاز، هذا مجاز. لما قدمت؟ لأني أردت القدوم، وهكذا أردت، هذا ما هو، هذا أسلوب مجازي لا يستفاد منه التعليل. طيب مسألة، سنعود مرة ثانية إلى ألفاظ التعليل، إحنا وقفنا عند سبعة ألفاظ، الآن الثامن لفظة إن، تفضل. فأما لفظة إن، أيوة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروثة إنها رجس، إذن هذا تعليل، إنها لفظ تعليل اللي هو الثامن. نعم. وقال في الهرة، إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستنجاء بالروثة؟ علة عدم الاستنجاء بالروث، العلة أنها نجسة. طيب وفي الهرة قال إيش؟ إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. إذن إنها، خلاص إحنا نكتب أما لفظة إن، نضع ثمانية فوق لفظة إن، وهذان مثالا. ترى في الروضة قال أما لفظة إن إلى آخره، قال فإنه من الصريح. طيب فإن انضم إلى إن الفاء، يعني فإنه، فإن كذلك، يصير هذا التاسع، التاسع فإن، تفضل. فإن انضم إلى إن حرف الفاء فهو آكد، كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا. إذا لماذا نهي عن تخمير رأسه وعدم مسه الطيب وكذا، المحرم اللي مات؟ العلة إيش؟ لأنه سيبعث ملبيا. طيب قال أبو الخطاب، الآن سيذكر الخلاف في هذه الصيغة، تفضل. قال أبو صيغة إن وإيش؟ وفإن، أيوه أيوه. قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل. ما هو الذي صريح في التعليل؟ إن وفإن، كلها الثنتين كلاهما. طيب والقول الثاني؟ وقيل بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة، هذا القول الثاني. طيب، انتهى المصنف من النص الصريح، انتقل الآن، هو حقيقة انتهى من النص الصريح والظاهر وانتقل إلى الثاني وهو يعتبر الثالث، التنبيه والإيماء إلى العلة. انتبهوا الآن، هذا أصعب شوية في الفهم. قال: الضرب الثاني التنبيه والإيماء إلى العلة. نعم. وهو أنواع ستة. طيب، الأول: أحدها أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل. طيب، لحظة، خلاص حطوها هذه بين معكوفتين وضعوا معكوفة أولا، أن يذكر الحكم، هذا ألف، عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليل بالوصف، كقوله: قل هو أذن فاعتزلوا. أين الحكم؟ أن يذكر الحكم بعد الوصف. قال: فاعتزلوا، لاحظوا، يذكر الحكم بعد الوصف يكون مقرون بالفاء، فاعتزلوا حكم، جاء بعد أذى، بعد الوصف اللي هو الأذى، فيدل على التعليل بالوصف. إذن فين العلة؟ قال: هو أذى فاعتزلوا. أين العلة؟ أذى. واضح يا جماعة؟ كونه أذى. إذن لماذا نعتزل النساء؟ لأن أذى، لأن الحيض أذى. وقال: من بدل دينه فاقتلوه، نفس الكلام، فاقتلوه، جاء الحكم مقرون بالفاء بعد وصف. ما هو الوصف؟ تبديل الدين، هذا العلة، تبديل الدين هو العلة. واضح يا مشايخ؟ نعم. أكمل الآن. لأن الفاء في اللغة للتعقيب. نعم. فيلزم ثبوت الحكم عقيب السبب. نعم. فيلزم منه السببية. أيوه. ولو انتفت المناسبة. ها، لو انتبهوا، هذا كلام ثاني، يقول يعني لا نشترط أن تكون هناك مناسبة بين الحكم وبين الوصف، قد لا يكون هناك مناسبة وارتباط، لكن إذا جاء الحكم مقترنا بالفاء بعد الوصف أفاد التعليل، سواء كان مناسبا أو غير مناسب. ولذلك قال: ولو انتفت المناسبة، يعني حتى لو انتفت المناسبة تفهم السببية. نحو: من مس ذكره فليتوضأ. أين العلة؟ مس الذكر، لأنه قال فليتوضأ. طب هل هناك مناسبة بين مس الذكر والوضوء؟ ما في مناسبة، لكن لما جاء النص هكذا خلاص. طيب، احنا قلنا قبل ذلك أن يذكر الحكم وقلنا ألف، هنا الآن: ومثله ما رتبه الراوي بالفاء، هذا نضعه أيضا بين معكوفتين ونكتب باء. ما الفرق؟ يعني يقول إنه إذا ذكر الحكم بعد الوصف مقرونا بالفاء من نص النبي صلى الله عليه وسلم أفاد التعليل. طيب، لو كان من نص الصحابي كذلك أفاد التعليل. قال: تفضل. ومثله ما رتبه الراوي بالفاء، نحو سها فسجد. إيه. وزنى فرجم. نعم. إذن العلة فين؟ فسجد. العلة فين؟ سها. وزنى فرجم، فين العلة؟ زنى. طيب، لماذا؟ مع أن هذا كلام صحابي. تفضل. قال: فلا يحل، يعني للصحابي، أيوة، نقله. تفضل. فلا يحل نقله من غير فهم السببية لكونه تلبيسا. نعم، لأنه لو ما كان يفهم منه السببية معناه أن الصحابي يلبس على الناس. فالظاهر، تفضل. فالظاهر من الصحابي أنه يمتنع ما يحرم عليه. مما يمتنع، مما يحرم عليه، لا سيما، تفضل، إذا علم عموم فساده. طيب، انتبهوا الآن، هل نحتاج في مثل هذا عشان نقبل من الصحابي هذا التعليل أن يكون الصحابي فقيه، ولا ما يشترط، لأن المسألة لغوية وليست فقهية؟ قال: تفضل. ولا يحتاج إلى فقه الراوي، يعني في مثل هذا النقل ما نقول الراوي لازم يكون الصحابي فقيه حتى نقبل منه. تفضل. فإن هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه. طيب، هذا انتهينا من التنبيه إلى العلة الأول. الثاني: النوع الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل. طيب، على التعليل. لا، به بين معكوفتين، هذه ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، يعني بالجملة الشرطية، وهذا يدل على التعليل به، مثل إيش؟ كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب، ترتب الحكم وهو أنه يجعل له مخرج على الوصف، وهي تقوى الله بصيغة الجزاء. تفضل. أي لتقواه. نعم. فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه. نعم. ولا معنى للسبب إلا ما يتعقب الحكم. نعم، يعني ما تعقب الحكم هو السبب، هو سبب الحكم، ما يتعقب الحكم هو سببه، هذا المراد. طيب، الثالث أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حادث فيجيب. أن يسأل يسير النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حادث فيجيب بحكم. أيوه. فيدل على أن المذكور في السؤال علة. خلاص، هذه ضعوها بين معكوفتين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمر، عن حادث، فيجيب بحكم، فنفهم أن السؤال المذكور في السؤال هو العلة، كقوله. تفضل. للذي ذكر أنه واقع في نهاية رمضان أعتق رقبة. إذا عرفنا أن إعتاق الرقبة علتها أو علته، أي الإعتاق، الوقاع في شهر رمضان، فيدل على أن الوقاع سبب وعلة، فكأنه قال: نعم، وقعت أهلك فأعتق رقبة. نعم، لأن السؤال كالمعاد في الجواب، يقول: أنا فعلت كذا وكذا، فيقول: أعتق رقبة، كأنه قال: أنت فعلت كذا وكذا فأعتق رقبة. طيب، إيش باقي؟ نقرأ الرابع ولا نرجئه إلى. نعم، أذن الرابع نقف عنده أحسن لأنه طويل، ونرجع الكلام عنه إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.